القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صخرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. بيت، ليست هذه الكلمة حروفا ثلاثة، إنما هي طاقة هائلة من المعاني والمفاهيم والقيم والعادات والتقاليد. البيت تربية وأعراق وأصول وأمجاد وثروة وشرف. والبيت بالنسبة إلى الأبناء الحماية والجاه والوفرة وحنان الأم وعز الأب، والأصل الذي يتفرعون منه، والجذر الذي يمدهم بالغذاء والبناء. والبيوت مذاهب وطرق في العادات والأخلاق والآراء والأفكار، وهي أيضا نماذج وطرز في البناء والأثاث ووسائل العيش وأساليب الحياة. هكذا تقول الأديبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عن تصورها لكلمة بيت. وفي هذه الحلقة نعيش مع الأدباء في وصفهم لبيوتهم التي نشأوا فيها، وذلك من خلال سيرهم الذاتية، حيث إن ملامحها هي جزء أصيل من ملامح أم الدنيا في القرن الماضي. فتعالوا بنا لنعرف الكثير عن ملامح هذه البيوت. أديب مصر العالمي نجيب محفوظ يرسم صورة قلمية لبيته الذي نشأ فيه، فيقول: بيتنا في الحسينية كان له سحر خاص، وقد ترك تأثيرا عميقا في نفسي. هذا على الرغم من أنه كان بيتا قديما وخاليا من وسائل الحياة الحديثة. لم تكن هناك كهرباء، بل مصابيح معلقة في السقف ننزلها ثم تضاء ويتم رفعها إلى السقف من جديد. وكنا نستخدم لمبات الغاز. وفي البيت القديم كان عندنا خزان مياه كبير فوق السطح، وكان نظام السقة ما زال موجودا، وكان بالحمام سخان لكنه لا يعمل بالكهرباء، وإنما يتم التسخين يدويا في حجرة مجاورة للحمام مخصصة للتسخين. أما مصدر المياه فكان حنفية عمومية في ميدان بيت القاضي. وعندما انتقلنا إلى العباسية كان بيتنا على النظام الحديث، ولم تكن به مشربية مثل البيت القديم، وكان كل شيء فيه جديدا، كما أن به مياها وكهرباء، وكان له حديقة خلفية جميلة، والمنطقة الموجود بها واسعة ومليئة بالخضرة. ورغم أنني اعتدت على وسائل المدنية الحديثة، إلا أن البيت القديم كان له سحره الخاص، وما زال له صورة في قلبي. في البيت القديم ونفس الجيران، نفس الجيران. وهذا الكاتب الأستاذ خالد محمد خالد يصف بيوت الريف في طفولته، وكان بيته واحدا منها، فيقول: كانت بيوت الريف أيامئذ تتكون من طابقين، في كل دور عدد من الحجرات وفق ما تسمح به مساحة الأرض المقام عليها البيت. فأما الدور الأول وكانت حجراته تسمى القاعات ومفردها قاعة، فكان في كل قاعة فرن ريفي يستخدم في تدفئتها أيام الشتاء. والفرن بناء من الطين له فم وجوف، وكانوا يسمون الفرن عين الفرن وجوفه عرصة الفرن. ومن الفم يدخل الوقود الذي لم يكن بطبيعة الحال فحما ولا كيروسين، بل كان من أعواد الذرة الجافة ومن أعواد القطن الجافة أيضا، ويسمونها الهندي. والفرن كله غائر ومنبسط تحت أرض الحجرة التي ترتفع عن سطح الأرض قليلا. وهكذا كانت هذه القاعات مشتى الناس في الموسم القارس، وكانت تتأجج دفءا وحرارة. العقاد فيقول عن بيته وعن أهم ملامحه: سكنت هذا البيت ورقمه 13، ووضعت فيه التلفون ورقمه يومئذ مبدوء ب13، ولعلي أوجز الحقيقة كلها ببيت حافظ إبراهيم الذي قاله في مثل هذا المسكن: وإن لم تطل مدته فيه كهذا الطول. كم مر لي فيه عيش لست أذكره، ومر لي فيه عيش لست أنساه. فهذا البيت قد كتبت فيه خير كتبي وأحبها إلي، وقد عشت فيه تلك الكتب عيشا حيا باقي الآثار قبل أن أنقلها من عالم النفس إلى عالم الأوراق. وهذا المسكن قد صعدت سلالمه 3 3، ثم صعدتها 2 2، ثم أصعده درجة درجة على غير عجلة ولا اكتراث. وهذا المسكن قد نزلت به والشعرات البيض يتوارين في السواد، وما زلت أنزل به والشعرات السود يتوارين في البياض. وقد استقبلت فيه آمالا واستحييت فيه ذكريات، ومن غار على ذخيرة آماله وبواطن ذكرياته فقد يغار على مواطنها أن تستباح بعده لكل من يشاء. المزيد عن بيوت الأدباء في مصر في القرن الماضي وملامحها كجزء أصيل من ملامح أم الدنيا مع الشاعر الناقد الدكتور صابر عبد الدايم رئيس رابطة الأدب الإسلامي. إن بيوت الأدباء وإن نشأتهم في بيوت لها يعني عاداتها وتقاليدها ولها أثرها، هذا كله يكون له أثر في تكوين الأديب أو تكوين العالم بصفة عامة. ونحن مع الأديب الكبير ثروت أباظة. ثروت أباظة هذا أديب كبير نشأ في بيت ريفي عريق، هو بيت الأسرة الأباظية بقرية غزالة بمحافظة الشرقية، وفي قلب هذا الريف المعطاء منبع العبقريات والرواد من أبناء مصر نشأ ثروت أباظة في بيت أدب وعلم وثقافة. وكان إبراهيم الدسوقي باشا أباظة والده يعقد الصالون الأدبي في هذا البيت العريق، ورواد الصالون من كبار أدباء مصر ودباء محافظة الشرقية، ومن الرواد في مقدمة رواده كان الأديب توفيق الحكيم ومحمد عبد القادر المازني والدكتور محمد حسين هيكل، وأيضا من الأدباء العوض الوكيل والشاعر محمود غنيم والدكتور أحمد هيكل. وهذا كما يقول الأستاذ ثروت أباظة في سيرته وفي حياته. وما زال هذا البيت موجودا، وقاعته تزدان بصور أدباء مصر وقصائد الشعراء في حب مصر، وفي أيضا الثناء على صاحب الصالون المضياف إبراهيم الدسوقي الباشا أباظة. أيضا نتكلم عن الشاعر المصري الكبير عبد الله شرف، الشاعر الراحل عبد الله شرف. نشأ في بيت ريفي عريق بقرية الصناديد، ويطل بيته وبيت الأسرة على الزراعة والحقول الخضراء، وتعانقه شمس الضحى وشمس الأصيل كل يوم. ولده الشيخ السيد شرف كان من علماء الأزهر الشريف، وكان لهذه النشأة الأصيلة المحافظة على القيم والأخلاق المصرية والإسلامية الأصيلة كان لها أثرها في التكوين الوجداني والعقلي والشعوري للشاعر عبد الله شرف. فرغم إصابته في ريعان شبابه بالعجز في قدميه، لكنه تسلح بعزيمة أهل الريف الأصلاء، وحرص على تنمية ملكاته الأدبية والشعرية، وكان حريصا وقابع في صناديد على التواصل الثقافي والإبداعي مع المجلات العربية والتواصل مع أدباء مصر والعالم العربي. وأقام صالون عبد الله شرف في منزله الريفي المتواضع منذ عام 1980 تقريبا، وهذا الصالون كان يستقبل يعني الأدباء المصريين من كل المحافظات ومن القاهرة بل ومن العالم العربي في الجمعة الأولى من كل شهر. أما العلامة الأديب الدكتور أحمد أمين فيصف بيته الذي ولد ونشأ فيه بهذه الكلمات: كانت أول مدرسة تعلمت فيها أهم دروسي في الحياة بيتي، وقد بنى أبي بعد أن تحسنت حاله بيتا مستقلا في الحارة التي يسكنها هو وأخوه منذ هجرتهما، يتكون من دورين غير الأرضي، ففي الدور الأرضي منظرة للضيوف، وكل دور به ثلاث غرف وتوابعها، وطبع البيت كان البساطة والنظافة، فأثاث أكثر الحجر حصير فرشت عليه سجادة، وإذا كانت حجرة نوم رأيت في ركن من أركانها حشية ولحافا ومخدة تطوى في الصباح وتبسط في المساء، فلم نكن نستخدم الأسرة وأدوات المطبخ في غاية السذاجة وهكذا. ولو أردنا أن ننتقل لكفتنا عربة كبيرة لنقل الأثاث. أما أكثر ما في البيت وأثمنه وما يشغل أكبر حيز فيه فالكتب. في حجرة في هذا البيت ولدت، وكان من محاسن أسرتنا استقلالنا في المعيشة وفي البيت، فلا حمات ولا أقارب إلا أن يزوروا لماما، وكان بيتنا محكوما بالسلطة الأبوية، فالأب وحده مالك زمام أموره، وكل أعمال البيت تقوم بها أمي، ولم نرى في من حولنا عيشة خيرا من معيشتنا، نشقى بالطموح إلى أن نعيش مثلها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.